بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحنكو تحجر من في سورة المائدة halkan mar kale ayuu Allah subhanahu wa ta'ala dadka mu'miniinta u dhawaaqaya darsigeena sifatu al-iman ma ugu dhawaaqaya Allah subhanahu wa ta'ala. Waxaan arki doonaa aayadan ahkaam badan ay ka hadli doonta oo ay weysada u horeyso oo taharadii junubka uu ku xigo oo maaragtay janaabadii ay ka mid tahay oo tayamumkii booraysigii uu ka mid yahay arrimahaasoo idil ayaan arki doonaa oo aayadana la ku faray. Allah marka wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, yaa ayuha aladiina aamanu, mu'miniintii Allah iyo rasuulkiisa rumeeyo, إذا قمتم هدي آدو استاكتا إلى الصلاة صلاة آدو استاكتا يعني وحلو جيدا إذا أردتم القيام إلى الصلاة حدا قمتان إن صلاة تكسان وصلاة استاكتان إنت إذن صلاة تكين فاغسلوا وجوهكم وجياشي ميثقة وجييني وجوه دي ندقة وأيديكم قعمه ندقة إلى المرافق مع المرافق إلى حصول لضع يعني لجرم كودا حصولك إلى لضق قعمك وامسحوا مسحة برؤوسكم مدح يديننا دعمينكم مسحة وبي انت توقع ذاتان يعني مسح سلا بي انت دعمتي نقل الله قيل مريا بالوجيدا وأرجلكم لغيننا دقا إلى الكعبين مع الكعبين يعني لغيه دقا القوية إلى الجيران لقى ايضانا مركا وارجلكم فاصلوا وجوهكم انكو عطفين مركا قرادة تقرنا وكا حدثنا ذي الهي وان كنتم هديئاتهين وابن قطان وان كنتم حداد احاسان جنوبا كو جنابك بحداد نقطان فاتطهروا أي فاغتسلوا قبيسك فهذا هل كانت معنى الاغتسال وقبيسة هي النجهدة. وإن كنتم هديئات تهين قد نقطان يعني قد أحاتان مرضى وجرا قد نقطان قد حنوسن تهين بيها نقد من أول كريم أو على سفر أما السفر بشيئاتهين أو أمس جاء أو يماد أحد مت أو منكم إذن كإذن كمله من الغائط ماشي قد ميد أو كي ماد أو حاجة له قدنائين أو كي ماد أو أمس لامستم قد جماعدان او اتكتان النساء هوينكي حاسسكي مي ابنك ولنتان جماع او درو ومركي انت الرموت اي رئيس لك ولنتان ومثلا وجرنتهين يعني ما ركتي او بيه ما اولي كرتان سفر باتيين او بيه ما هيستان يعني إذن كوصل على سبب حد كثم هذين يعني حدث الأصغر كيبا مثل ما دين أن جنابه أحينه ما ارتكاله يسحره يوحي لمده baad ka timaadeen biyana ma haysataan, haweenkii baad jimaacdeen oo janaabaad sidaa ku gasheen, kolka markay intaas dhacdo falam tajiduu aydnan helin, maaan biyo haddaydnan helin, fatayamamuu u qasta saciidan carro u kasta oo tayiban wanaagsan oo taahira ama xalaal ah ama un wanaagsan u kasta. Markaas carrada u kasadaanna famsaxuu mariya oo masaxa carradii waxaad ku masaxdaan biwujuuhikum wajiyaashiinii mariya oo ku masaxa wa aydiikum gacmihiinana ku masaxa minhu saciidkaas yacni maarata waxa dhulka korkiisa ihi oo carradu ka mid tahay laga soo bilaabo yacni maaragtay baad ku masaxaysaan weeyaan. Maa yuriidu allaahu alla dooni maayo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin dhib inuu yeelo allah ma doonayo subxaanahu watacaala, sidaas darteed ayuu idinkugu takfiifiyey oo mar walbaba waa inaad biyo un ku isa qaadataan janaabadii ku qubaysataan ku isajootaan laydinma odhanayo, sidaasaa markaa weydaan carradaa iyo wixii dusheedaa laydinkugu ogolaaday oo takfiif ilaahay idinkugu sameeyey. Marka ilaahay xaraj idinlama rabo iyo ciriiri iyo dhib idinlama doonayo, walaakinse yuriidu allah wuxuu doonayaa liyutahirakum inuu idin tahiro oo nijaasaadkii iyo maaragtay dunuubtii inuu idinka tahiro buu doonaya, iyo waliyutima inuu dhammaystiro allah subxaanahu watacaala nicmatahu nicmadiisa uu dhammaystiro ayuu doonaya calaykum dushiina uu ku dhammaystiro sharcigaas uu idiin sameeyey iyo takfiifka inuu rabbi nicmadiisa ku dhammaystiro buu doonaya. Marka intaas la idiin galana lacallakum waxaad mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan oo nicmada ilaahay oo idiin dhammaystiray aad ka shukrisaan iyo takfiifkaas baad mudan tihiin weyaan. Aayadan sidaa soo sheegnay mu'miniinta lala hadlaya, dadka mu'miniinta allahi rasuulkiisa rumaysan oo muslimiinta ayaa lala hadlay, sifatul iimaan ayaana loogu yeeraya. Markaasuu rabbi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allahi rasuulkiisa rumeeyo idaa qumtum ila salaati yacni idaa aradtum alqiyaama ila salaati yacni waxaa la yidhahdaa waa min tacbiiri lmusabbibi tacbiiri lmusababi bilmusabbibi yacni bisabab ee rujiida shaygii sababkii ayaa maaragtay musababkiisii ayaa la cabirayaa weeyaan, sababkiibaa waxaa laga cabirayaa musababkiibaa la cabirayaa oo sababkii laga cabirayaa weeyaan. Marka kii sababta loo noqday baa la sheegi, sababkii baa laga cabirayaa, saasaa loo jeedaa weeyaan. Waxay la mid tahay qur-aanka way ka buuxdaa yacni weli markaa salaada u istaagaysaan weysaysta macnaheedu maaha, waa markaad inaad tukataan doonaysaan weysaysta. qur-aanka waa qaraysay kii ficil maadi baa laga cabiraa meelo badan, fa idaa qara'ta alqur'aana fastacid billahi min ashaytaan arrajiim yacni ma ahan markaad qur-aanka akhriso kabacdi isticaadada la imow ma ah, yacni waxa weeye fa idaa aradtum qira'ata alqur'aani wey haddaad qiraa inaad qur-aanka akhrisaan doonaysaan inteednan akhrinin acuudu billahi min ashaytaan arrajiim leh, marka inteednan salaada u kicin fasiluu wujuuhakum weeyaan. Laakiin markaad salaada u kacdeen dabadeed oo tukanaysaan wejiyadiin baqa weysaysta maaha, weysadu waxay ka horeysaa salaadii ka horeysaa, sidaasaa loo jeeda. Idaa qumtum ay idaa aradtum alqiyaama markaad doontaan inaad u kacdaan ood u istaagtaan ila salaati salaad inaad tukataan aad doonaysaan fasiluu wujuuhakum wejiyadiini baqa ayuu allah leeyahay subxaanahu watacaala. Halkan weysadii baa maaragtay nala kugu sheegayaa weeyaan, weysaduu allah nagu baraya walidaalika yacni sidii tartiibkii ayayna maaragtay allah ugu sheegaya aan arki doonaa. Wejiga marka hore dhaqa, wujuuhdiina la dhaqaa, faqsiluu wujuuhakum wajiyaashiini dhaqa buu allah leeyahay subxaanahu watacaala. Marka wejiga markii la yidhaahdo حجيسة حل حدي وجي محال إلى هذا وحي علماء كنت المامان وجي محال إلى هذا من منافق شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولا يعني واحد إلى هذا اتماع ما إيش يكسر بالأوضاء حركة ما يكسر بالأوضاء هي ما يكسر بالأوضاء إلى قرق ما إيش وكل ما هذا إلى تقضب إن شاء الله بالعمرك اللي إلى هذا سلاسة اللي إلى هذا وطول كمرك اللي إلى هذا حتى الضلر كان واحد إلى هذا ومن الأذن إلى الأذن عرضا حق الضلر كان وحوية دك كان لقد بلاضي إلى دكتك اللي يجارب أي وجه اللي إلى هذا مرك انت كنا تغضب على قربة هل كتصف بالله يعني انت اتماها نال على ناشي اتماها كتصف بالله دارك كبلاري الى اكتا قردت قولي قرق وستيسة وينها تغضب ويا وجي مرك انت تاني تقصل وجوهكم وجي يدي اني اتبقى مرك اله اليها وين فاوز ما هم نالها نقلنا كتك تأيه صلحها هذا نالها قلنا كتك تأيه لمره وحاول وجهه وين اعتقد انت كلها اللي يصبح في الارض ماشي كبد الاوضان الى تركم ماشي وكل ما هذا ايا اللي قال ربا ان التغذيت وين وجه انت في علماء كو حريا وايديكم قعنه انما تقع الى المرافق يعني حصول لنا الردق الى هذا الرحيلين وبمعنى معويا مع المرافق حصل كينا الردق يعني جعلت هذا حصل كاد إنه بقية أنت حصل كبير هذا وأنت شوية وين وقف أنت استقى حصل كأول قوية واجب كأنت استقى هذا وأنت شوية مركب مع المرافق بالليل إلى المرافق اللي جاروا مع يعني مع المرافقين على الدخل حصل الله إنا على الدخل جامعة هي الدور يومي بحي إلى إلاد معنا معي لو استعماره وصامرني في سورة النساء وصامر الأول كذي ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم مع أموالكم وقصامرني إلى إلاد إلاد معنا معي ليتاي تصف السنة سويا مكة شس الذين لدق سلاسة للي ولذلك نبي نمركه النوع الدري عليه الصلاة والسلام يعني الروح الناشي يعني حديث بخاري مسلم بأي ورميان أبو هريرة ونبي كورميان ورسول كليه صلوات الله وسلامه عليه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أمتي إذا ما علمت قيامها وأنه يري أيها وجيه عدعد ودعمهودن أي عدعديين وإفيات أيها لو يري ياويا الغر والتحجيل هذا حلوج إلى ونور أيقظ قعمه ذي وجبه ذي نور أيه لنا إفيا من آثار الوضوء ويسقاتك رأيت كيس درتيد أولا إفيا ويا مركا يعني يعني ويسقاتك مركا سو أبو هريرة أيال إلى هنا قيسا لما أسيعي مارك وشي مدرج إبهان فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل يعني قد كير ربو إنه نور في سبعه سيفتينك حسن أيه أكره وقال يعني كانت هذه ماركتي هذا درتي بريئن بلغة لغوك ليه ولغوك ميه ولغوك فيه وإن هذا الحصول ككفص مرمينا ككر مرسال خبا وجود كروين حصول كألدق في دويا مركا ستاسع لغات دوني يوم ولذلك حديث إمام مسلم أولينا ينا سيدو كانت أبو هريرة وقورينا ينا أبو هريرة وحوليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحوليه تبلغ النبي وقرن يبان بقلي تبلغ الحنية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أفكر بالذي سمرك مارتي يعني بالذين يوم ولا قرحين يوم ومارتي يعني الذهب في وحلة ماذا في الضئي وقو قرحين يوم وحوي وحي أبقاري ساحلية ذاتي بالله لسين يوم وحيو قاريتا ماشي هو يسد قارفيستو مارك إناد قارفستو هم قاعدة قيسي ماشي قيستو مالغو بسمي مارك وحال روائنا قرق هذه أو قاعد قربك يعني حصلك أكسو قرب رسالة الدولية من الجيدة حصلك إناك قرب رسالة القرب مارك فاصلوا وجوهكم وأيديكم يعني إننا يعني اتقبوا الله إليه إلى المرافق مع المرافق حصل لذلك الله دقويا وانصحوا مسحا برؤوسكم مدحي ديننا مسحة مدحي ديننا مسحة أي أمارك ربي لي سبحانه وتعالى المسح علماء حكاها بعضها برؤوسكم أو أمارك الله لي جيدا بعض ما يعني بعض اللي يلاهدوا الإلصاق وشيء كل جيء مريع إلصاق ما الإلهد نيا اللو جيدا مثل تبعيد أو بعض اللو جيدا يوقع تمسحوا برؤوسكم يعني من بعض رؤوسكم مية وحيليهين إن تبعيد الإلهد ابن كثير وكروح إليه وفيه النظر بعض الإلهد يعني ما حقال في فقه إلا إيران وفيه النظر القرآني وحأظهر أهو آدو موغضو بعض إن لقد نقول الإلصاق إلصاق وحالي لأسنا أترى مثلا بريت القلم بسكين هذا الآن قلمة قريسة سكينة قريسة يعني السكين تاوي لقع شكت سماع خلنك ما يرضي في قريسة مركز بعض أسو كان الإيران باو الإلصاق الإيران إلصاق بصاد هي الإيران بريت القلم بسكين وقل بيتان مركا سلاسو كلا برؤوسكم مسحبا لو جيدا مدحينا يعني انا مسحبان ايام ما ركتي يعني الله او امري سبحانه وتعالى ويا علماء مركا فمسحوا برؤوسكم يعني ويسكو خلافان الحينيهين ما مضحوا ضنبا لمسحيا مسوحا لمسحيا قيد مضح كمدا لكن ماذا حلم السحى إلهي أويلي ما ماذا حدن بانس وقيد كمينة لأن بعض قاربا قادنا ابن كثير منه معرف ليه فيه النظر وتصوبر حتى كسوا هذا الليل لبدا أسمرك يسكن في الآثان إمام مالك إمام أحمد أيه حيقة بان تعميم المسجد الرأسي ماذا حقين لقوع عميمه معرف يعني مسجد إن لقوع عميمه كل جيه إلا مريض أيه أيه قبان وليه إمام الشافعي هي ماركتي أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة لبدون وحي قضان يعني وحي ليه وبعضي ما رحوا دل مع عميمايو لقوا مع عميماي مسحية قاربة لمريكا وكابوليس ما كانت لبدون وحسو خلافا إمام أبو حنيفة إمام الشافع وحسو خلافا مقدار كلمريناي قدر كلمسحي إمام الشافع وكان وحي ليه وحال مسحية أقل ما يطلق عليه اسم المسح هي لوجه رابو دي قال مسح فعلا وحي مسح وقصه رذكر صاح ذات راني وقفوا فلن تعيبوا لي وحي مسح وحال مسحي لي إلى هذا وقفوا فلن تعيبوا لي أما أبو حنيفة وحوليه وربع الرأس أفر ملك الله قيد مرحة بنا عام بنا عام قيد ثاني قيد الدنب حل قيد كاملة وإلا مريض ورنا ساسوا لي ربع الرأس يعني ساسو كان إلا مريض أي أرنا ياويا لكن مسألة آية والإجمالية الله خير وامسحوا برؤوسكم وإجمال سنة تفصيل سي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي تفصيل سي لأن مسح مرك مرح لمسح ست حالكم بي يا سنة كنت ماذا ست حالة متكوز أي كنت ماذا إن مرح هذا الله ولا مسحه مرح هذا إلا مسحه ما أنت وصار رفيع ولا هي إن مرح إمام الدكتور مدو أنت كله إمام الدكتور مسحه كله إمام الدكتور فقه ولا مسحنا وصار رفيع مثل الله إن هذه مرح فوز إيك قاون تهديمه كقاويه إمام الدكتور صارنته فوز إيه لا مسحه إمام الدكتور أكوك من شق أيام وصار رفيع سد حرات حاله أي الله يا أصو أرثي وارد أهويا مرنا مثل أرورين نبينا كما إيمان عليه الصلاة والسلام إن فوتكره كفوم أو بيها كلا مريو مرح أساس تراهي نبي كما إيمان صلى الله عليه وسلم عليه لجمان وريويا ولذلك يعني ما أعرف حديث إمام البخاري إمام مسلم ورنا حديث عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد بن عاصم حديث كورينا ايوه وصفة الوضوء كسابقا ويسقاتك سفني سمركو كور رمي وحويري ثم مركو صوتري وجهين ودقيوك عمها بقيب وحويري ثم مسح بيديه مسح الرأس بيديه ماذا الشيب لبضى جعموتكم مسحين لي عليه الصلاة والسلام مركات سيحة يويري فأقبل بهما وأدبر يعني مجدا مضح قابلية ساسو بيه وسو قابل مضح بسلايين وهو قابل هل كان ركب الله هل كان مركو جايين أيها هذا نسوعي لي هطن كوكين النبي عليه الصلاة والسلام يعني ساسو يا لبولي مركاسو سيفة كيرو يلي بدأ بمقدم رأسه مدح بلوغي سمونيه كبل علي ثم ذهب بهما الى قفاره الى او قناك كسبوا اي نجم متاح يوذي مكا كبعد ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأني وسوحني لما بيك عمد الى ماشي وكسب بالابيع اوكي يعني صلوات الله والسلام عليه مكا سنة وحي تلماميسة مسحقة مكا لما صحيوا هنا هذا يعني شاف سواسعه حتى حتى ولو شعره تنك لي حتى مسح له حتى خوف لن تيري لكن لم يمسوا أرور الأرن تاتي سنة النبي وحوي مرح حالك كبلو جيت سوعلي حي لي يا رسولك عليه الصلاة والسلام السجى سنين حدي أي عمامة أما كوفي خوصة رنتهي مرح هذا قيب كقاون تهي قيب تقاون مسح انت كان عمامتك يا كمي أما كوفي لك يا كمي كل ما يتسل أيضاً واحد وحوية وشيء وارد هو ولذلك وحوليه يعني مع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتاب في أضواء البيان كان ولا شك أنه الأحوض قول كان أي قادر إن مرحض الوعد المصر وأحوض بوليه في الخروج من عقدة من عقدة التكليف بالمسحي إن لقفحه ما رقتي تكليفه مسحي اللي تساري يعرفنا أحوض أهو من ذلك بدون قيمة بدون واساس لي وحوليه هو كان يتمركوا أرنتها كورمه يعني قوم إن إرادة قيد ماذا حكم إذا لموك أفتومي كرامك وأقواش علماء قرتك هنا وإنت أنه كلا يسمى الزحراء فرح كقالي كرتا أيه حوليه ولا وجه للإستدلال به على الاختفاء بالناصية إن فردك لي لموك أفتوما إن ردري شرق مرك الليل أنا مدى أوم سحي وحكو فلا ما أهم بوليه استدلال من من قد كرتبولي لأنه لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بها نبي يقول لك قومي قيد ما حكم الى فوزك لي او مسحه ما انا سؤال رين بو رسول مارت الشيخ محمد الامين الشنقيطي بل مسح معها مع على العمامتي فوزي وهو لما صحي عمامتي وهو لما صحي مركا هذه عمامتي اي سارنتاي وحد لما صحي فوزي انت بو اسلم صحي تاويا مركا وامسحوا برؤوسكم وحلوه جيدا مرحوا دمه لما صحوا سنو ليه أمة سحجره صلوات الله وسلام عليه هنا هو أمة حلابة الحماوية وأرجلكم وأرجلكم واغسلوا أرجلكم لغيه لنا بقى إلى الكعبين مع الكعبين أنقوا يدينا لدها يعني أنقوا حال هذا الكعب كعبين ما في علماء تعريفين أيان وحال إلى هذا العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم يعني تأتي إلى هذا لبضى اللفظ وماشي لبتا قدم وحال إلى هذا عكس وقفه تانية كفراء عليك هي إلى هذا ساقنا وضمك وكسر ريوي ماشي اسكتران لبضى اللفظ صوب أحسن أنقو يضوى تقنن لبضى تألقو قل إلى هذا أنقوا لبضع سنين مركا لقتي مركا دقضوا أنقوا قاسينا لدق لبضع دون يوي لبضع أنقضونا لدق لي مع الكعبين إنا لدق لبضع أيال الرباوي أيضا مركا وأرجو لكم إلى الكعبين لبقر أبي قراء الأخريان قراء أذن حتى آمرني هو أرجو لكم لامك ولقرد قائم وقراءة نافع هو قراءة نافع وابن عامر وحنجينا قراءة نافع ابن عامر يكسائي هي عاصم برواية حفصة عاصم أو حفصة رواية ديسية أي وحي أخريان بنسب اللام وأرجو لكم أي أخرمين لام كله قردي مركي خلال اللي يراهده وأرجو لكم مركي اللي يراهده وظاهره وحيكو عصم تهي وجوهكم تهرى الوعد فيها فاقسلوا وجوهكم سماء نبيه الله سماء ربي وجيبه ندقى وأرجو لكم نبيه ندقى إلى الكعبين اللي قجاره يعني إلى الكعبين مع الكعبين ما نجيه لدى الآن قوية دي كده على أسمرك اللي إذا روح إشكاله هذا خجراني ملها يعني ما ركتي حلقا علماء حكاقا كان ترتيبك إنه يهي شيء آدي أدلوب هي واجب أو يهي ترتيبك يعطيه ويسد أكل الرئيسين أكل هرمريو آية دام بك قادمين آية الوضوء بك قادمين حي الوجه الله هرمقى دعمها المحجية مضحى المحجية يعني الأذنان من الرأس بقول لهم ملح كمدين فالراعنية هي اللغة الله ضغم رياه رقيبة أدام دين مركة ترتيب كاس أي جمهور العلماء كقاسان إنه واجب يهي حق وزقاتك إنه واجب يهي ترتيب لك الهرمان وأضو وجه لأنام دقين إنك عمها تقضاهي لهم أخرى وإن وجهك كسب بالله ضغم إليه فقاسويا لكن أبو حنيفة مشت فينا يا ترتيب وحولي هاي يعني ما عرفتي ووضعني ترتيب مفائدي تبو أرنعي ووضع ترتيب مفائدين أيو شو ذا ترتيب يعني واحد كسب بالله ضغم ترتابه ليه اللغة إنك كسب بالله ضغم اللغة تقيده ده مركا كبعدي أمارتي مرحا بصحرها دارت قرار قرار أصوت أما سكول حقا صدارت هذا يكون تهلاب لي ووضع ترتيب مفائدين إيسو وحواجب كواهنا ملاه دعمها كب الله وغاها كب الله وجي بشر توضع وح ترتيب يكون فائدين إيسا ملاه تاسو قرني لكن علماء ذو يكون رديان حق شرعبة حق اللقضبة ووضع إن ترتيب فائد إيسو أي إمارة في المامة أو حكم العيال الغر ديون يعني شرعا وحق غر دينا أيوه والنبي رأوف فري عليه الصلاة والسلام مركو نبي الطوافي بيت كمركو كعبة أو طوافي يوحو قطح النبي يعني لنعي الصفاء أيوه مركو طوافي دمي أيوه إنو سعي إلي ما دعو دوني أيوه نبي الصفاء كسوب الله مركاسو من يؤسسوا أخرنا يمركوا صفاء هذه إلى صفاء مروى سعي المسمية صفوا كسر بالعربي أسألوا ذلك أخرنا إن الصفاء والمروة من شعائر الله أيضا أسألوا أخرنا يبو صفاء مركوا صفاء بالله مركا الصفاء والمروة صفاء الرئيس مروة ويدا بيسا نبي المروة كما صفاء بالله سعيه وحو كسر بالله صفوا كسر بالله ثم مركاسو مروة هذه مركاسو رواية مسلم أولين أيوه أيو نبي يري ابدأوا يعني بما بدأ الله به وحو ربي ماشو كب الله بإلهي الله كب الله كب الله وآه صفينا كب الله ذا مركاك بعد مروا أتكونا ميشن صدرنا سعيها أتكونا ميشن كاسال دوني مركا ووضع تحرفا إني سترتيب لما تم ينكروا إنا ترهد مارت المروا كسوة بالله يا يحقا كب مينة يا مية صفو الله كب الله أيضا كب الله سلاسة لوجي ذاوي مركا تاسي كل ديان أبو حنيف وين كرا أنا لبعض وحوي وأرجلكم لآخرية لا أخي الله أصدقوا كرا أنا لبعض وأرجلكم ليرهدوا وكرا أنا وحا أخرية حمزة يا أبو عمر هي رواية عاصم من رواية أبي بكر عاصم ثلاثة يعني رواية أبي بكر هي حفظة وصارك لي حفظة وكجرة لا أخي الله أصدقوا رواية أبي بكر أيضا حي أخرنا عن عاصم وحوي اللام كله خاص بجوية وهو أرجلكم لنا وقراءة الصمالة ده أنا أخرنا قراءة أبي عمر هي الأخرية وأرجلكم الأخرية مركا لام كهدي الله خاص بجو وحي نقول إيسا مركا وحي إيماني وأرجلكم لنا هذا اللام كله خاص بجو حقا له عصي حقا له عصي قال علماء كندا ومثلا وحاول جل الشيعة كلا أبو خيسة الشيعة كلا كل جن بعض ضد أهل العلم كملوا سنيين كانوا كجلا وحيلين برؤوسكم تصلوا على سلام برؤوسكم هوس بجن برؤوسكم تهوس بجن تاي وأرجلكم على لي هكذا تصلوا حريالي مكر ومعنيه وحيلين ومسحوا مسحة برؤوسكم مدحيلين مسحة وأرجلكم لويدين مسحة شاس جدا لقي لما دقيه ولا مسحه ولذلك شعاد حقاتين أو مدقان شعاد اللي بها مدقاني ويمسحان مش إليه سمية وأرجلكم إليهم ولا مسحة ياري إليهم مكة يعني مدحي لاسي خوكا الصومان وإليهم وأرجلكم تسرع سليلا لكن أهل السنة هو خلافين أهل السنة وأرجلكم هرد قراءة وقراءة سبعية متواترة قراءة سحوة وأرجلكم من الآخرين وقراءة قراءة سبعية لإلهنا وأنا قراءة متواترة لكن معها برؤوسكم لغم عطية وحلغم عطية وحليهم عبث كان وحكو حرية ووجوهكم تاسو كحرية فاقتلوا وجوهكم وجيالي من البقى وأرجلكم لغيني من البقى حلقا سكو حرمتي لي محامر قوصبك كان قوصبك وحال إلهان إلهان عصر مجاور إلهان حق نحوه لقفتي أخر التوب قرن معي حضرت لي بعض مجاورة جدا يعني الدرس برؤوسكم أفوص بجنة وإلا الدرس الدرس بإلا النقل مركوال راعية قرآن كان أول كبر أنتهي لقد عرب لي الوالوية قام عف مجاورك يعني الشيء كان وش يقول له وإن وعقه ومارت يعني إن حركته سوكر الله فيها وإسكعف أيضا مالك رفع الصمت يكون حرمتها أي درس أهام أي الله خاص بجنة وبرؤوسكم إلا الدرس تيبا لي ومثل الحكم إلى هذا القرآن أخرى يعني مارتي عذاب يوم أليم أخرى عذاب يوم أليم حتى فيري عذاب يوم عذاب وغدن تاني يوم الله غصب غدن تاني أليم بغير والله غصب ما مالك وحموجين يمس عذابك وحموجين يا وحموجين عذابك وحموجين صمع مك عذابك سفوك هي أليم تان سفانا موسوف كي إعراتك وراعي جلتي محا أليم اللون هواي اللوك هواي وحلوك هواي له مجاورة الفرتي لأما يوم تطور ريسا غصبيا مرك أليم ناسل الله أورنا يا بيلي وحلم إذا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق سوى كده عاليهم ثياب سندس نحن الجماعة مرك اللي قوى الرمي بشو ذا وحا طرعان يقول بيستان حرير النوع إذا جلعسن هي نوع إذا قرد وين لبدا بوين الذي كان مرك ثياب سندس سندس كان وحلو إضافية ثيابه ثياب كانت مضافية سندس والله أصدق ومضاف إليه ومجرور وين خضر وحوصفه يا ثياب كان مرك يا عقار مرك هو استبر كل قضي وحال قدئين إلى هذا واستبرقين قياس كاسو كيسلي لأن الوحوي وثياب استبرقين أدو يروك لون ثياب استبرقين أدو يروك لتين لمتا مركا واستبرقون تاروح إليهم خضر تاب قدا أي لدن استسولها سامرك اللو قدئيا عرفتنا واستعما شايو هذا جحر هذا جحر ضب خرد فيدا خرد جحر ضب يعني أبي سلوك عليه قد كيد ويكر جحر وقدنته ضب وأبي سلوك عليه ومضاف إليه وحوص بقنته خريب تام أبي سلوك عليه يستفقه معه جحر يستفقه سفقنا موسوف كيد إعراض القرى عبا إلا قدنا لدوني مركات خريبين لي محال وحوص إليه مجاور الدرتي يدرس درتي صلى الله عليه مركا وامسحوا برؤوسكم كمح كمح عطفنا آيتا وأرجلكم كما عطفنين وحيكو عطفنتاي وجوهكم تهريكو عطفنتاي لكن مجاورة لإلهنا درس كادرتي أيه إذا ما عرفتي يا الله أصدقائي ويا ولذلك أسلوب كاسكين سلا لإلهنا عطف مجاور رواية إلا إلهنا أيها ابن كثير وحوليه وهذا سائغ ذائع في لغة وفي لغة العرب شايع بغرمي أرنكني وحوي وشيء سائق فصعون يوم ذايعه فافين ما ارتسل به رأنه لقد عرفتنا وحكوية الشائع من فافين وحكوية يقولي ساس قط المام يوميا أما رأيي الشيعة هي ذاتك اللقبة وحول ابن كثير لا يعي ذاتك إن لما صحه لغة إن لما صحه يعني ما ركت الواجبين أيهم آياتنا أيه وتسلع تفسير كثار يهي وضبا به سنو ورمي وحولي ومن أوجب من الشيعة مسح ما كما يمسح الخفة فقد ضل وأضل ورمي قفك سواق مي ومثل وأدمي ما تفسير كثار القادرية تفسير الشيعة لما قادرية وأرجونيكم وعفو عصرتاي فاغسلوا بكوع الثنتهي مركو حوية لقب اللو الجهدائي مسح ما أهوية مركو وأرجلكم إيه وأرجلكم كي آترا هذا واتقب إلى الكعبين أن قوية لقسوا قاروا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هدين إلى هذا القراءة الشيعة هدين لقاته قال إلى وأرجلكم يعني حوجة إلى تفسير كشيعة القراءة وصحوي قراءة الشيعة مرة تفسير كشيعة إيساران قال إلى هذا مسحها هذه لقاته سنة النبي الكهر ماني سنة القرآن كوي فترتاه ويا مسح مكي لي له روح على مسحة انت انهر سنة عكت انت يا ذا كوري اي الله مسحة يا مكا كلاك اللي قدت بوي سدنا ودفتي نبي الوحيد وكسو أروريه يعني حديث كسعين كجر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن عاص ونجينا وهو نبي مكي اي سفر اي قلان وكشي كيي صلاة عصر اي نقبتي أنا جرى أول شيء سنة إنه أي نبي هو أركب مارك الروح ودي قيت الدم به يعني مارت القوغة محمد كذا عربت إيمالها أيسا نقين أو أي كم أيسا لما يسترني بكاسو نبي حضيه يجل يعني وحوير وقود واقف فنادى بي على صوتي نبي مارت صوتي سكر القادة وقواقي يجل أسمق الوضوء ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار ويسادة كامل يالة ما يسترى حلاك وحاك كذي عدد ذلك عربها مارت آران بقين أو سمينين مكة مسحر عالي كهرمان أما مركة وحدثي صحابتنا صفة الوضوء صحابة ورساءة بسر بدنتا صح صحابة لن يستطيع سسوكو لسقاط قوي سيسنجري بذلك صحابة نوسو قولي عثمان بن عفان با كمدا علي بن أبي طالب با كمدا عبد الله بن عباس با كمدا معاوية بن أبي سفيان با كمدا عبد الله بن زيد بن عاصم با كمدا مقداد بن معدي كري با كمدا كل دول أئمدا صحابة سواوين رأتي لنا وعسوه القوليين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه وما صحي مرنا الرومس القوليين لبدي يسر لقوته نجب دقي ويسقات كيسي أيوك دقيبيني أما الروايات ونحل مرة لا دقي مرة لا بجير بو دقي مرة تدحو دقي انت بالروايات يعني ويسوق الاثان هذا هو الروح أقيم الشيغة حال مرة بقي كرتا لما بقي كرتا سنتحى بقي كرتا لكن مسحي من الصورين أو النبي اللي قمسه قولين صلوات الله وسلامه عليه فصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا حديئة بحاتان قوة جنابة قبرة فاتطهروا استفير بولي بمعنى فاقتصلوا بالماء بيكم قبيسا فدا بيحي ستان جنابة أكتشان بيكم قبيسا برب لي سبحانه وتعالى مركة جنابة نحو واجبية وحو خروج المني بيه وكاسوا بحو أما إلتخاء الختانين لكي يحاس في سيء قلمة ولو لم ينزل يوصل بديه تجينا دور ربه بيه يسر بك إيمانه حبيب الجماع أودعه وحوه معرفة غسل بيه قبيس وواجبه ياويا فطهروا قبيس تبو إلهي لي سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى حديئاتين كوجرا وبيه استعمال كودعه للنبي أو على سفر أما السفر تشيئاته يعني وحالا وحي السفر وانت اسم السفر لغة المعمول او جاء احد مثله ينادى منكم اللي يمكن ان كمل من الغائب قد او قيما يعني ماشي حاجه اللي هو قدني هذو قيما او اما سلامتم النساء حوينك اكاركان اما الجماع ذا لماذا الرأي بغراء وقصوا هذا المي لمسك ان بمعنى الجماع لا يلاهده ان لا يلاهده او كان علماء كشه عن الجس باليد دعمت او الغتابته انت بوقات وانقصوا هذا المي فلم تجدوا ابن الهرين ما عم بيه ابن الهرين فتيمموا فوريستا وقصد التيمم حال الى هذا بمعنى القصد الى الاسلام فرر وقصوا هذا الليل حق اللقضة يعني روح عليه تيممت الشيء اذا قصدته حق الشرعي روح الى هذا القصد الى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه يعني الوجه لبدا على علاضة لمسحه قعمها او لمسحه جيدا ايا اللي يرهلاوية مركا يعني فتيمموا مكسدا صعيدا صعيد مكسدا صعيد كان وكسوا هذا الله رأسه الشيخني الصعيد في اللغة وحال إلى وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن وجه الأرض وحا كله كركي سسارا أما عيد حيا الشفار حيا شعما يصنيا لني هيا لي لهذا سلاك أيانا مارك ومكسوا بوليي زجاج أو كروح وليهي لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة إن لو جيدوا وجه الأرض وحيئة أما بار حيئة شعمي وصنيئة لنا نسعيد إن سلالي إلى هذا وخلافة ملك أجيبوا لي بين أهل اللغة تلك بقال عربية كهب الله خلافة لكم أجيبوا لي حي إلهي بالي وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جلسا أي أرانا ياولي فم يعني مارك فتيمموا أقصد صعيدا تراب أما عرق أقصد اما وحى الله وحي اربضه كركي لا اقصد طيبا سعيد كاسو طيبا لدوانا كنا طيب اما طاهر كما قعو اما الشيخ حلاله المكسوب والصوبه بي انا هي يعني مارتي اما مارتي فراب عليه قبار به وحوي فراب له قبار وحوي مارتي عرقه بور له معاني ذا سنبو اروفة تراغوني ارنتاز أكتب مارك الله لي سبحانه وتعالى مكا أكتبانا فامسحوا مريا بوجودكم وجيدين مريا مكا وجيدين مريسان وأيديك وأيديكم بوجودكم وجيدين مريا وأيديكم قعمهيننا مريا قعمهيننا مريا قعمهنا وقصوا حضر لي يعني مارك موحى الوجه قعمته يقول لي لا حصلت لي قارب بس إلى مارك ماشان يعني كوعين كان حتى ليش على قبل لابو هي لوجي إذا كفك هي لوجي إذا سيل راجح إن كفك لوجي هذه مصوص التلماميتي ما كسر هذا ما كأيضا قيت ردم به وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وحنكسوا مرني في سورة النساء أيها كبسوا حضرني يا أيها الذين آمنوا يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم حلقة تنقصوا مرني ما دام عن أحكام كانت تنقصوا فاهمني وحول يدي حلقة تقول الله مرسا إن شاء الله تعالى وكقلت ناويا وكسوا هذا الني لم تقاس وحقوا يعي مجمع الوجه هذا مثل قابشه قروا البيع الذي أولتي في وحي راجحة أهالي وجمعي هاي أيانو كسوا هذا أيسا قابشه دي كابرينين ويسري حتى أبو آثابته يكل وكسوا هذا الموت تيمم كان كسوا هذا الموت قعمها إلا بقي يوجيها وكسوا هذا الموت قعمه إنتيهين وكسوا هذا الموت هل كاسرون قرينا إن شاء الله تعالى فكسوا رب حويل وأيديكم قعمه إلى بقى منه ذات يا علماء مركه كهبلان من كان محل وجهه متقيضيه او منه بعض نيه قطسنيتا بعض بالوجهه نيه ومحتمل ليه هاك اللي يراهدو حديث اللي يراهدو منه اي من بعض الصعيد الطيب بون قراي مركه وحيليه مركه بعض القصران وحل وجهه يعني وحا عينو بيو إن قفك أو كتا يممتو عراء أو مارك بور له إنو كبور يستو كتا يممتو أو دعانت كتا جيو أي ليه معناها اللغات وحي ليه من تري بعضيا ما هي وحي احتماشا ابتداء الغاية وحي ذا يعني ابتداء وح بالعظمي ساسي ذا مارك هذه ابتداء الغاية اللي ذا لنا يعني وحا ويان ما واجب معها مركز ابتدائي هذه لقدمه من كان بور يعني عرف بور لإني تاي لقد مقاطنا يليه يعني معي نوبي مركز واجب كمان نقونا يكين عرف شيء سعيد كبه بور السماء وعيد لي لقد مقاطنا يليه سلا قلت بعلماء اسمه خلافا إمام الشافعي إمام أحمد وقريته وحي قبان من فإني بعضية تاي بوريس ورئينا وياه وحلقوا بوريسنا يا عرقني تاي بيت وبر له لقوا بوريسه أي كبان وياه تاسي لا تاسي كبان إمام مالك إمام أبو حنيفة يجون وحي كبان من فينا يتداء الغاية تاي لكن ليش بعضي أحين وحبر لإنه سن يعني ما رتي بر لإنه الشرط أحين كل ما على وجه الأرض يلقوا بالجفيف إن كرلقوا بوريس إن كرلوا على وجه الأرض كرتيزاء إنه طيب ومن كربي خلاص أما بور أيش أما يسوي يالني كلاس مركي لبدا قوليهين قالوا ماذا سيدة مثلا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أو كلاتيه أي مفر بدا وحي رجحيا قول كتنب إمام مالك هي مارك أي قبان أبو حنيفة أي قبان حيالي وحي ليهن آيات قيد سيادة المفير آيات محاكو حيث إسلاماشا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج أي إله إليه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله إنه إذن دبوء ضيق يعير إذن قليل ما دوني إله سبحانه وتعالى حدي ملك اللي يراهدو حدي اللي يراهدو وإن عرب بار لهوحان أين كامكو ليتيا ممكن حدي اللي يراهدو تطلن قولك إلهي وحاد دقن قلعان بار لحين دقن باجر وفرادك بطلقك عان كليه ولا دقن كل ما حي دقين بار نمرا حقي بار كتيرين حقي كيلي إلهي من نوع تيسير كي كم يتعي ولذلك وحي إليه من حرج كإلهي أوليه من تعب حرج من كالإلهي ونكره نكره في سياق النفي بالإلهي زيدت عليها منه نكره سياق النفي جديد maartay siyaaqeeda iyo maartay qaabkeedii joogto oo minna ay ka hormartay lagu ziyaadiyay waxay leeyahay fahiya nafsun cala lcumuum fahiya nafsun fi lcumuum yani waxay nas ku tahay ku caddahay caamlimay ku tahay wey marka kulluma calaa wajhi lardi ayaa ku booraysan kartaa oo lagu ogol yahay bay leeyihin marka min huda waxa weeye yani min asaciid ayibi laga soo bilaabo ibtidaa min asaciid ayib halkaas laga soo bilaabo ayaad u kasbaysaan ood ku booraysanaysaan weyaan baad u kasbaysaan weyaan laga soo bilaabo saciidka ayibka ah weyaan waxa alla wixii ardada korkeeda saaran ayaa laga soo bilaabo baad ku fayamu maraysaa weyaan maa yuriid allahu alla dooni maayo liyajcala inuu yeelo calaykum dushiina min xarajin ciriiri inuu yeelo iyo dayf inuu yeelo ilaahay ma doonayo sidaas darteed buu ilaahay idinkugu fududeeyey oo maaragtay idiin sahlay laana diinteenaa diinu yusrin ah fi suurati albaqara kusoo marnay yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra fi suurati nisaa kusoo marnay yuriidu allahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa marka ilaahay inuu fududeeyo oo dadka u sahlo dooniya inuu dadka dhibo oo ummadda ku cusneeyo takaaliif adag saaro ilaahay ma doonayo subxaana watacaala wey walaakin se yuriidu allah wuxuu doonayaa liyutahirakum inuu idin tahiro oo xadafkii ama asgar ha noqda ama akbar mid yar iyo mid weyn koo doon ha noqde inuu idinka tahiro biyo inaad ku tahirtaan carro inaad ku tahirtaan intaba waa leedihiin dunuubtiina inuu idinka tahiro buu doonayaana waa lagu fasiri karaa wey waliyutima inuu dhammaystiro calaykum dushiina nicmatahu nicmadiisi inuu ku dhammaystirana allah subxaana watacaala sidaasuu doonayaa waliyutima nicmatahu calaykum waxa uu idiin jidaynayo inuu idiin waasiciyo uusan idinku ciriirinin ayaa nicmadii ilaahay idinkugu taam noqonaysaa weyaan waliyutima nicmatahu nicmadiisi inuu dhammaystiro calaykum dushiina ku dhammaystiro darteed ayuu allah taasuu doonayaa wey lacallakum tashkuruun markaas waxaad mudan tihiin inaad shukrisaan oo rabbigiina nicmadu idiin galay aad ka shukrisaan markaas shukriga la timaadaana oo idin sawaabiyo oo sawaab ilaah idin siiyo wey wadkuruu nicmat allahi calaykum wamiithaaqahu aladii waathaqakum bihi in qultum samicna waatacna allah subxaana watacaala weli muslimiintii buu la hadlay wadkuruu xusuusta dadow mu'miniintiiye nicmat allahi alla nicmadiisii nicmayntiisii calaykum idinkoo idiin nicmeeyey xusuusta wamiithaaqahu ballantiisiina rabbi xusuusta alladii ballankii waathaqakum ou idinla ballamay bihi ballanku idinkula ballamayna xusuusta weyaan ballantuu rabbi idinla galayna ha halmaaminina id waqti ou idinla ballamay ama in waqti xusuusta qultum aad tidhaahdeen samicnaa waan maqalnay ballantaas oo waan aqbalnay waatacnaa waan ogolaanay oo waan adicnay aad tidhaahdeen waqtigaas ballantii aad gasheen xusuusta buu allah leeyahy wattaqu llaha ilaahay ka baqa maxaa yeelay ina allaha alleh caliimun allihii og wey bidaati suduuri laabaha waxa u saaxibka ee qalbiga waxa ku qarsoon mid alla ogaansho badan weeyaan oo ka warqaban weeyaan nicmadaa marka la xusuusinayo iyo miitaaqa waa maxay yacni maxaa loo jeedaa nicmadaas waxa weeye yacni wadkuruu nicmat allahi calaykum nicmadu ilaahay siiye waa alhidaayatu ila alislaam diintaan lagugu hanuuniyey muslim lagaa dhigay waa nicmo weyn waa nicmo walidaalika markii dadkaas muslimiinta jannada ilaahay ay galaan markay ka xamdinayaan ilaahay u shukrinayan maxay leeyihin alxamdu lilahi aladii hadaana lihaada wama kuna linahtadiya lawla an hadaana allah marka nicmadan oo nicmatu liimaan nicmatu lislaam oo lagu siiyo ayaa nicmo weyn oo shukri u baahan ah rasuulka laguu soo diro waa nicmo weyn oo shukri u baahan kitaabka iyo diinta laguu soo dejiyey sharcigaad ku dhaqmayso xalaashi xaraamta kuu kala cadaynay waxa banaan iyo waxaan banaanayn kuu kala cadaynay waa nicmo weyn oo shukri u baahan weyaan marka nicmadii ilaahay xusuusta wamiithaaqahu ballantiisana xusuusta alladii waathaqakum bihi ballankii uu idinla galayna xusuusta buu maaragtay allah subxaana watacaala leeyahy ballankaas marka waa maxay ballankaas waxaa loo jeedaa sida ibnu kathiir iyo a'imo fara badan mufasiriinta ay ku fasirayaan waxay leeyihiin hiya albaycatu allatii kaanuu yubaayicuuna calayha cinda islaamihi waa ballanta ay nebiga la geli jireen muslimiinta markay soo islaamaan عهدي بلنتي ميثاقي نبي نقل جرين هذا الحصوصين يوي سبب مثلا بخاري مسلم بكسر الحديث عبادة بن صامت رضي الله عنه عبادة بن صامت وحوليه جري بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله يعني تاسو بيجي نبي ينوحا كل قلا كل كلمين فيعق كل كلمين كل شيء هنا المقرنو هنا طيعنو أيان كل شيء مكان فرض معي مكان علوس معي مكان معرفة اصطنع كسور كجرين معي مكان فيون معي مكان اصطنع وضعنا كل يعني معرفة فلنا أيان بلا كل كلمين هي وأثرة علينا مركي عن نجر إحنا لكو سمائي حتى وحكر ملكة إحسانينا هنا نبلا كالقوفين تعالى قال إمامه وألا ننازع الأمر أهله تذكر مدحنا هنا مدحت من مدود كل قال من أيان الأمر ونرجع نعم تلن كل كلمة مركب ذي عبا أيان ذو الجهداء وقلن تاقي نرجع لقر المركز سورة الإسلامية وتم الله حصوصنا في سورة الحديث قولي وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وقد أخذ ميثاقكم بلنتي منه قابيب العرني مكة بلنكات ويان روح الحصوصين يويان إذ وقت ولي سمعت قلتم أترهدين سمعنا وان بقلني وأطعنا وان طيعنا وان أفلانا وقاجبا يالني وبيع مضايعنا تلوزينا واتقوا الله إلهي كعب صدر دلو ربي إنك بقى تقول إلهي بالحصوص إن الله الله عليم وأضيه من علم بدنه ولا شب غنوي إلا عليم ووزك فعيل لي هذا من أمثلة المبالغ كمية ثلاث صدوري لا بها وحوصا عدك قلب ذوح كجر الله علم بأويه خير دويه دو شريه أسبب بك ورقبه وحي خيرا إله وإلي كعب المرندون والأضيه رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى يا أيها الذين آمنوا مركلا يا صفدوا بالله بالواقية وصفة الإيمان مؤمنين فيه الله يا رسول كي صدقي رميه كونوا أحادا قوامين قوته سنام بدا أما قمتان بدا استاجد بدا لله ألا درتي كو أتاقنام بدا وحق عجالتا أتاقنام بدا أحادا لأجل الله سبحانه وتعالى أما قوامين قوته سناشا بدا أحادا لله إله درتي سوته سنام بدا شهداء كونوا شهداء هو مرخاتية نقضة بالقسط أي بالعدل عدالتك هو كما خاتك على النقض والجور يظلمها كما خاتك عنه ولا يجرمنكم يوسف إذن كحن باري شنآل قوم بس عرضوا أدو عريس انتهين يأي إذن كحن باري على ألا تعدل إن إذن العدالة سمين يعني يأيس إذن كحن باري اعدلوا عدالة سمية هو أي العدل عدالة عدلي ناسي أي أقربوا دوا شبرا للتقوى لك عبدك كاسا دوا شبرا واتقوا الله إلهي كبغى إن الله الله خبير أليه أقوي بما تعملون وحسنين يسر أيضا مركل أي إلهي ودواقي بك مؤمنين وحال صري عدالتي إن يسمرنا عدلك كبه يعني حتى مرخاتك جليا يوحي لما دمرنا إنه يسن عجالة إنعم وغلى حنم عدو قودة إيا صديق قودة لبضى بسكسينه وقو مرخاتك عام قيال الربع يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله ورسولك يسر ميو كونوا أحد قوامين قوامين يعني وحال إذا هذا وصيبة المبالغة وحي يعني معرفة فإذين إيسا إنه يؤساقان عجالة أتم القيادة اشتاكي يعني معركة كان أبوك كامل لمبغا إنه عدالة أبوك عام أي فائدين إذا أيضا ما كونوا قوامين يعني ابن كثير وكروحوا ليه ما كهب ليه كونوا قائمين بالحق لله لله عز وجل قوة معركة تاجا نبغا وحق أتاجا إلهي درت أتاجا نبغا لا لأجل الناس والسمعة بك الدرسو دي حلقاش هيك درسي حوز تاقي منه يعني قوامين لله كما الدين القاسم المركو فسره وحوليه يكونوا مبانجين في الاستقامة فسره وحوليه قوة وصنام فقد النقل يعني ما أردت كوة كحي الليل استقامة كتو سنام فضل نقضة بغرمي مركا كونوا أحادة قوامين كوة سنام فضل لله أن الدرس كتو سنام فضل نقضة شهداء وحاد نقطان كوة مرخاتية لله أن الدرس ينغو مرخاتي كعاد النقضة يعني مركا شهادة كعيسو ومرخاتينا كعيدون إيسا جور حسميني ظلم حسميني حقوق مارسي عدلها أغتقن لمحبة أحد أو لعداوة أحد قف جعيلك إيا مدلع الليخ الكيكا لأبع الله يتمي تدرادي حأغتقن إيحا أسمين جورها أسمين ظلمها أسمين مركز ربنا إيهي ولا يجرمنكم شنعان قوم ولا يجرمنكم مركز عدل يمرنا إنا لقتقن بارتما عدالة إنا دمرنا كتقن أيال دون إياوية ولا يجرمنكم مركز كونوا قوامين لله شهداء بالقسط علماء وحي مفسرين سود من شذان حديث النعمان بن بشير فصحيحين فكوي لي أي إمارة سود من شذان يعني حتى عدالة وحي قليسة كذا قدك عدوك لقاعدة إيه مارة أمد عدالة عدو سميسة إيه مكة رعية أي كويهين يوحل منك كذا حتى أولاد علي بشي أيال ربين عدالة سميسة حالي للنبي عليه الصلاة والسلام وحوليها وحمد نعمان بن بشير الصحابي وحولي نحل بي أبي نحل بي أبي بحوري سيه بي حوله أبي إلي سيه وقوني أني إياه هذا نعمان أيو سيه مركو سيه مركاسي فقالت وحولي فقالت أمي عمرة بنت رواحة حوانت أسخوية بي بوحي ترو عمرها لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل كيد حولها ناتي سي يوحى اسينيسو وكو غونييليسو راضي من نقنايو الى اونني مرخاتي كنقو يعني برينا وقطع اي وحله ميداي كبقيتا اما كقاسه كعيشتو اي ويل كيد كعيشتو بي ديدنتا نبي الى مرخاتي كليتي راضي من نقنايو شنو ما كان نبي لو يغاري انو كمرخاتي كعو مرخاتي او كنقلو ويل كات حولها لسيي marka arintii loo sheegay su'aal mari go weydiyay wuxuu la hadlayaa yaani bashiir oo nucmaan aadii buu la hadlayaa wuxuu yiri akulla waladika nahalta mithlahu illa bashiir kaliya ma oran dalina wuxuu jeeda nucmaan kaliya ma dalina arur kale u dhalay wiil shaago iyo arurtaado dhan kan nucmaan wixii aad siisay oo kale ma wada siisay buu markaas yiri maya ma siin sayn kaliya siin markaas nabigu yiri taqullaaha واعتلوا في أولادكم إله الله كبقى أولادي من عذاب السمين مركزوا نلو كسي درير إني لا أشهد على جور والجور والظلم عدالة الروي أنا أنا مرخاتك النقر ما يواتي ذا نبي عليه الصلاة والسلام أنا مرخاتك النقر وأجير مرخاتك النقر ما يواتي مركزوا أبه وحوليه النعمان يعني فرجع أبي فرد ذلك الصدقة أبيه صدقه أبو صدقيتي وكلاقي وإذعني حوله وإذعشتي مرك وحال الربا حتى أولاد هذا هنا عدى رب السمي سبع الربا سكبه تذكره كذي فوق الإسكدر مرك وحال الربا عدى لسدتك مسلمين سئينيس كدين حتى فك عنه هذا هنا عدى رب السمي سبع الربا عدى هنا أسميس وعيد أصامرني ومعرفتي يعني سورة أول كيرا أقصى مرنوي يعني وإذا حرقتم فاستادوا ولا يجرمنكم شنعان قوم أن صدوكم عدى نجد الحراري أن تعتدوا وتأسوا مرنوي ولا يجرمنكم يوصل لكوحا بارد شنعان قوم بدع رذو أدوع ريسان تهين على أن لا تعدل إن من عدالة سمين العدل أكثر كثان يسن لكوحا بارد أما شهادة لآب غريسان يسن لكوحا بارد اعدلوا عدالة سمين هو أي عدلكم عدلين في عدالتين أقربوا من دواشبة نموي لتقوى على كبقيد عدالة دواشبة مرك حتى أقربوا ذاني لقم السهم أيضا يعني هنا عدالة هي عدالة عكس جيدا أو أفعل التفضيل أحان هنا عدالة التقوى ودو دواشبة حولا وقدوا ذاني لقم قادنا وحيدا عام أقربوا ذوا من أفعل التفضيل ليس على بابها ليست على بابي هذا الهدف. فعلى التفصيل وإلا كتابك يدي معها وعكسي يدي وحكسه فرجه وفنه ذاين لما أركب الإله داوي هو أخرب منك وأشب ذنوي لتقوى الله كعفسي وفنه وأشب أيضا أده وأشب ذنوي. هنا إلهي كبق العدالة ذات هنا عدالة ما يسمى أدوي واتقوا الله إلهي كعفسه إن الله ألا خبير عليه أقوي دون أقوي بما تعملون وحد ثمانيسا مركوا تهديد وي هداد عدالة كثبتان وحد ثمانيسا الله هو أبيهي هنا إذا كعب المرنة يا بلوشي ذوي هنا إذا كعب المرنة وتهديد وي وعد الله الله بلن قال الذين دقي آمنوا على الرميي والرسول في سر رميي وعملوا سميي الصالحات الأعمال الصالحات أعمال والمناسل سميي اللهم إن إليهين مغفرة بالنداف الدين كما كبح حيان أيها الصاحر ودنوك الله باقي إن كبح حام بإليه وأجر الأجر إن إليهين بو الله بلن قادم أجر عظيم وين وجنال إله إن إليهين أيها رب بلن قادم مركي ذات المؤمنين تعالي وحي الله أسيز كليهين مغفرائي الجمعين إليهين فوافضا إليهين لشيغي أي ذات عكسي قولان إلهي شيء والذين كوي كفروا قالوري والله رسولك يسمكوا قالوا وكذبوا بيني بآياتنا آياته أن بيني أولئك ذات كات أصحاب الجحيم ناس أصحاب تيدوه جحيما نار تليل هذا أهل كيديه ويذات كي قليل ويان ما كعدل إلهي لكمثال طبق مطيعة مؤمنك إن أحسانك سلقاء بالمريض ونادرسي طبق عاسقة مكذب كافر كان وحو متسلقاء بالمريض ومن عدله سبحانه وتعالى ويان يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله رسول في سر مريم اذكروا حصوصا نعمة الله على النعمة يسي نعمين يسي عليكم يريكم وذين نعمين حصوصا إذ وقت وذين نعمين هم قوم ذات أي هميين أي دورين أن يبسطوا إني في ديان إليكم إذين كإذين في ديان أيديهم كعمه ولا أيدي كسوة في ديان ما كي ذات قوم أو قالت كمدة ذات قالت كمدة أي كهن ديان أي عمسوا إذين سوى في ديان بالقتل والأسر والطعم كل إني يكون في ديان أي عمس أي قدانين كهن ديان مركو يعني ما ركتين وقت قاعد نعمده إله إذين قال حصوصا ووامح وفكفه الرابي الله أيديهم تلك كعمه ودي عنكم إذنك وإذنك الرابي يعني قاعد سوى ذي مسوى قال لم يدي مكة يسان الله رأي ذي كحد ديوي مكة محمد وجهة يعني وقت قال الله قال ذا أوكا الله أو مؤمنين تكرر لي مؤمنين تكرر أي الواقب وقيسان لها تكرر وكرر حال وجهة وقائع فربضان مرات ومرات كثيرة أي أرنسان تعضيوية انت سجيري تعضي الله بالذات وحكم ذا يعني ما أردت حديث في سرعين كفية الله عبد الرزاق وعبد الرزاق نورنا وما أردت النبي عليه الصلاة والسلام أسأل وخزوه كسر النقضي جيت دول لماذا كسر النقضي جيت فوزت أوصي علي جيت بيسعو جيت كسرطي ممكن رباديها يرسو قري من رباديها يرسو قري مكاسو نبي هم دي سابت الله صلى الله عليه وسلم كسين في نبي أخوك عاي مكو ذلك سوك عيب وحكيري ما يمنعك مني من محمد اليومان تلك علمنا سعبني ما أقول هم دائما ما كانت نور بجيت بوار في هالكات مجلة أنا أذيك لي وإياك من عني من فقال سيقول الله الله إياك من عنا فقال سيقول علي فقال سيقول الله إياك من عنا إلا إلهي قعمتي سيبتي سوى كفعيي ليلة أو قعمتي سيبتك قاتي فقال سيقول كن خير آخر لكن لبادية مركي نبي قعمتي سيبتي أو كدهين وليك قعمتي سيكسر بحضي أيوه حمير مركة سيف من قادك الله خير كبدا نقبل منهم هاي دلني على قاس قولة ما يكجير من يجب أن يتكعب فيه صلى الله عليه وسلم عليه هاسو كنبع معرفة المشاهدة وحيك العلماء المشاهدة غزة بن نظير وقرأته مركو نبي أي يعني ديئتنا ولقي إسلام الرابر النظير يهودي مدينة دين عكب الجنيد وكل شيئين هدي مسلمين تدي الله قرر إن لقي إسلام يهودا أي بلن كون قرأت أيو ديئة قدر مركو أصحاب القارب ووسي ماشي مركي تجان النبي يسحق في سدر بلا فريسيين يهودي مركز اي قلال سنة ذات ديان يكون مقام قيبته لين اي كيانا الربع عمل ايو اشكبه ليو ايو من كامل الدران وحيي لهذه الناشة دار بلا اوفق يا نبي يعني قط اتاف وشه نجح وين بدل كسورة محمد كوركيز ماشا اخو بنتين نجح وين بدل كوركيز وطور مركا نبي إلهي باتو سي سبحانه وتعالى وكسو تجي نبي سي ترتيبا سوى حتى صحابة أو بيسينين أيو كسو تجي واتي مركا دمار ربنا ما بيرسل على القرى الرئي ومقارة الله قرى الرئي وحكمي لا أوكلات وقتيان إلهي الأكافيي وحكمي لا سلح الحديبية مركا هشيز كحديبية للقلي ومسلمين انتار لحشيين كهر قال لي يودي لين مكا إني نبي يسحاك سؤال قلال bay waxay afarta nin oo ciidana bay inay dib u geystaan muslimiinta ay ku soo salaagalay markaasay yaani markay inay ay muslimiintu weeraraan ay dooneen ya muslimiinti qabteen oo ilaahay ka kaafiyay markaas aan waxba la yeelin waa tan allah oo fi suratil maarika fath kulliyan wuu huwa alladhi kaffa aydiyakum anhum wa aydiyakum anhum bi batn makkah min ba'd an afarakum yaani maarika halkaas uu leeyahay marka لما ترين كر الله سبحانه وتعالى أنتم مسلمين كنبي الله محمد أو قوة معينة لبقوا جيسان أو كدفاعي أو ككافيين وحما ترين كر معه يا أيها الذين آمنوا كوي الله نبي سر من المؤمنين اذكروا حصوص نعمة الله الله نعمة يسا عليكم إذنك وإذين نعمي إذ وقت وإذين نعمي حم قوم ذات أي كهميين أي دونين ومشركين في وقالتهم أن يفسطوا إلي في ديان إليكم إذنك أيديهم بعمهم يعني إلي إذن الآيان أو إذن دلال أو طعم إيه مارة قتل إيه كل إذن كسهم أيان أو قل كافي فكف الله أو كافيين أيديهم بعمهم لنا عنكم إذنك وإذنك كافي وحوائنا إذن يرين الله لك في الدفاع نعم ذا سحوص تبالي واتقوا الله الله كبقى وعلى الله مارة الله فليتوكل حتى لا سارتين المؤمنون ذلك إلهي الرميسون سبحانه وتعالى فلذل الله أوديكين معايا رقبك ربي ستلا سارته الله سبحانه وتعالى لكافي يسويا والله سبحانه وتعالى